بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. نعم، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول في فصل ألفاظ العموم، وذكرنا منها ستة وهي صيغ العموم: ما دل بمادته أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة، أسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الاستنكار الإنكاري، والمضافة المعرف المضاف سواء كان مفردا أو كان المجموعة. قال: المعرف بأن الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا، أي ما دخل عليه ألف لام التأليف، ما دخل عليه ألف لام التأليف. طيب، شوف، ألف لام التأليف هذه ثلاث أقسام، ألف لام التأليف ثلاث أقسام: عندنا الاستغراقية، وعندنا الجنسية، وعندنا العهدية. طيب، أما الاستغراقية فهي ما يصح تأويضها بكل. لما قل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الإنسان، نستطيع نعوض ألف لام بكل، إن كل إنسان في خسارة إلا من آمن وعمل صالحا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل بالصبر. هذه اسمها استغراقية إذا صح تعويضها بكل. طيب، الثانية نأخذ الأهلية. هذه الأهلية أي لها عهد رابط معين، والعهد ثلاثة أقسام: عهد ذهني أو ذكري أو حضوري. العهد الذهني هو ما يكون مرسخا في ذهن طائفة من الناس، يعني في المسجد الآن، هنا في المسجد نكون في المجلس، يقول أو جاء المؤذن، وإن كان المؤذن كان ثلاثة منهم، قالوا أو جاء الشيخ، من؟ معروف هذا الإنسان غفر الله له. طيب، ولا كنت في مكان فيه قاضي واحد، تقول أو جاء القاضي، لكن قاضي معروف، معروف من هو، واضح؟ هذا الذهن يعني ارتسخ في الذهن. أو عندك شركة أو دكان فيها عامل واحد، تقول أو جاء الخدام، العامل من هو؟ واحد، معروف. هذا يسمى العهد الذهني، العهد الذهني. طيب، العهد الذكري، الذكري مثل العهد الذهني مثلا، قل انا رايح للمدينه، شايف المدينه، ايش هي المدينه؟ ما هي المدينه؟ الذهني معروف، المدينه عندنا هي مدينه النبويه، مدينه المنوره، مدينه المنوره، المدينه المنوره معروف. ولا تكون انت مع العين تاعك قال انا رايح للبلاد، انت البلاد تاعكم معروفه، مين جاي اصلك؟ شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال، رايح للبلاد. هذا الذهني. العهد الذكري اي الذي جاء ذكره في سياق الكلام، كقول ربنا تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. شكون هو الرسول؟ الذي سبق ذكره، اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إليك رسولا، ثم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هذا الذي أرسل فرعون، اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام. هذا عهد ذكري مذكور. مثال قول عز وجل: أن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هو هذا المصباح الذكري. الزجاجة هي 12 سنة. العهد الحضوري، العهد الحضوري أي المتعلق بوقت، مثل قول عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم هذا؟ يوم عرفة. أي يوم عرفة. هذا ألف لام العهدية. الثالثة ألف لام الجنس، ما المقصود بها؟ أي التي تدل على حقيقة الشيء، فلا تستطيع أن تعوضها بسم الله بكل. مثاله المرأة، مثاله الرجل أفضل من المرأة، الرجل أفضل من المرأة، وهذا صحيح، الرجل أفضل من المرأة، ولكن هل كل رجل أفضل من المرأة؟ ليس كل رجل أفضل من المرأة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وذكر، ففيه نساء كملنا وفيه رجال لم يكملوا، والكاملة من النساء أفضل من الرجل، فإذا الرجل أفضل من المرأة كجنس، لكن قد نجد من النساء ما هو أفضل من الرجال، فإذا نعم هذه الآية العرب أفضل من العجم، وإن كان هذه تدخلها لأنها تثير نعرات، وليس كل ما يعلم يقال كل ما كان، لكن مما ينبغي أن تعلمه، وهذا قد أشاعه العلماء في العقائد، يجب أن نعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، وهذه عقيدة المسلمين الذين يفضلون العجم على العرب، يسميهم العلماء كما ورد في عقائد السلف ويدرس في فرق الأديان، يسمونهم الشعوبية. ومن أراد أن يراجع كلام شيخ ابن تيمية في الاعتراف صراط المستقيم يراجع، لكن ليس المقصود تفضيل كل عربي على كل عجمي، قد قال الله جل وعلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكجنس العرب جنس العرب أفضل من العجم، لكن لما تجي زيد وعمر وفلان وكذا ها وشكون تفضل؟ بالتقوى. لما يجي إلى زيد وعمر التفضيل بالتقوى، وهذا العقيدة وهو تفضيل العرب على العجم هذه مرتكزة عند السلف من لدن الصحابة الكرام ومن بعدهم، وجاء في أثر صحيح عن سلمان أنه خطب من أبي بكر ثم من عمر فلم يقبل عمر، ثم إن عمر عرض عليه أن يزوجها فأبى سلمان رضي الله عنه وقال إنما منعني أن أتزوج لأمرين، أو إنما فضلت لنا علينا لأمرين، أننا لا نأمكم ولا نتزوج من بناتكم، وهي مسألة محل خلاف هل تعتبر الكفاءة في النسب أو لا تعتبر، هل هي معتبرة أو غير معتبرة، فعند المالكية أنها لا تعتبر، فيتزوج العربي من العجمي والحر من المولى والمولى من الحرة، وعند الجمهور خالف المالكية قال لا بد من اعتبار النسب، هذه مسألة تفرد بها المالكية، والصحيح قوله فيجوز الزواج كل مهنين يعني، لكن كجنس هذه أصل يعني قرره أهل العلم في عقائد، ذكر الشيخ الثوري في عقيدته وفصله الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ولكن ركز على أنه بالأفراد فالأكرم عند الله هو الأتقى. طيب ما هي ألف اللام التي تفيد العموم؟ هي ألف لام الاستغراق التي يصح تعويضها بكل، ولهذا قال المؤلف المعرف بآل الاستغراقية، قال بأل. طيب هذه لام التعريف، هذه بعضهم يسميها لام التعريف، وبعضهم يقول ألف لام التعريف، وبعضهم يقول أل ينطقها بلفظها، وبعضهم يسميها الألف واللام. وبعضهم يعتبر اللام هي للتعريف، هي ثبت أقوالنا أن الأئمة كلهم تدرس فيها. قال بأن الاستغراقية مفردا كان مجموعة كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق كل إنسان ضعيفا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وإذا بلغ كل الأطفال فيعم الجميع. نعم. ومثل أيضا طيب الرجال قوامون على النساء، كل الرجال قوامون على كل النساء، لكن قد يقال المقصود الجنس، قد يقال مقصود الجنس، ها؟ وهذا جاء في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الوطيس واشتد القتال، وكان بعض الصحابة الكرام قد آووا النساء بعيدا عن مكان الحرب وسترهن وحفظهن من أن يعتدى عليهن، فوقع أن بعض العروج أو بعض من مقاتلي الكفار اقتربوا جهة النساء، فكانت المرأة تقول للرجل خذ السهم واضربه أو الرمح، فكأنه تردد، فقالت هي وأخذته وطعنت به كذا وحيا، وقالت له كلاما يعني كيف يعني لما تدفع عنه كذا. الحاصل الرجال قوامون على النساء، هذا يحمل على الاستغراق، كل رجل قوام على كل امرأة، ولكن قد يقال لبيان الجنس، فقد يكون بعض الرجال يقصرون. القوامة في تنوع يعني على كل، القوامة قد تكون في القوة قد تكون في الولاية، هو المقصود هذا العموم. نعم. طيب قال وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. ألف لام العهدية، إذا كان قصد العموم فنعم، أو قصد الخصوص فنعم. ومثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جائل في خالق بشرا من طين، إذ قال ربك للملائكة، معروف مع الملائكة ليس لهم أهلية، وهذا يشمل جميع الملائكة عام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا له ساجد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون الذين سبق ذكرهم، المعهود ذكرهم، هذا يفيد العموم، الذين قيل لهم اسجدوا وهم الذين سجدوا، فهذا يدل على العموم. نعم. استغراقية والثانية أهلية. نعم الثانية أهلية، الثانية أهلية تفد يعني الملائكة الذين عهد ذكرهم سابقا. نعم. قال ومثال الخاص قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وبيلا أي ماذا؟ شديدا قويا مهيبا مريعا. نعم نعم. فهنا فعصى فرعون الرسول أي المذكور سابقا، المذكور سابقا. نعم. هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم تعلق باللغة، وهو إذا تكرر ذكر الشيء في الجملة مرتين. فالثاني إذا كان معرفا هو نفس الأول، وإذا كان نكرة فليس هو الأول. واضح؟ يعني إذا جاء مذكور نكرة ثم معرف هو نفسه، أو معرف ثم معرف هو نفسه، إذا جاء معرف ثم نكرة فالنكرة غيره، أو نكرة ثم نكرة فهذا غيره. واضح؟ مثلا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح ألف مصباح نكرة، المصباح معرفة هو نفسه. المصباح في زجاجة، الزجاجة زجاجة نكرة، الزجاجة معرفة هي نفسها. الزجاجة في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخره. واضح؟ طيب، إذا هنا نكرة ثم معرفة. طيب الآية الأخرى، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، إن مع العسر، إن مع العسر، معرف الألف واللام، معرف الألف واللام، فالثاني هو الأول. إذا كان نكرة ثم معرفة، الثاني هو الأول. إذا كان معرفة ثم معرفة، الثاني هو الأول. طيب، إذا كان معرفة نكرة ثم نكرة، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، يسر يسر. الأولى نكرة، الثانية نكرة، فالثانية غير الأولى. لهذا قال العلماء لا يغلب عسرا واحدا يسرين. كذلك إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة، فالثاني غير الأول كذلك. بعضهم اعترض على كل على القاعدة، ويعني ذكر بعض الشواهد التي تخالفها، لكن كأصل غالبي هو هذا الذي ذكرت. الله أعلم. قال وأما المعرف بأن التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء بل هو خير من بعض الرجال. واضح هذا؟ فهذا ما يكون لبيان الجنس. نعم، يبقى العمل بالعام، هذا نتركه لدرس لاحق. والله تعالى أعلم. في سؤال هنا أجيب عنه، يقول الدية التي تقدمها العاقلة هل تلزم بها من قبل حاكم أو هي بدل تتكلفه عصبة الجاني؟ هي على العاقلة، على عصبة الميت، يلزمها أن تدفع، والواجب الحاكم يلزمها بذلك لا شك ولا ريب. هل الحجامة تنفع للتخلص من الخلع، من الخوف يعني يستعين بالله ويذكر الله تعالى، يستغفر الله عز وجل، يدعو الله أن يرفع عنه هذا الحادث الذي وقع له، وإذا احتجم لا بأس. هل الحجامة من أضرار إذا فعلتها المرأة على التوالي، اليوم الأول كان يوم الاثنين، والثاني قالت يوم الخميس لكي أفعلها في رأسي؟ الحجامة يتداوى به، وإن تكرر لا حرج فيه ما لم يضعف الإنسان، ما لم يضعف لا حرج في ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.